يعقوب يعقوب يعقوب، فكر فكر فكر. يعقوب فكر، مسرحية من ثلاثة فصول، تأليف الكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو، ترجمة محمد إسماعيل محمد، إخراج عبد المجيد شكري. الفصل الأول، دهليز المدرسة الثانوية الريفية. توجد على حائط المؤخرة ثلاثة أبواب على مسافات متساوية، علقت على كل منها لافتة صغيرة: السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة. تظهر أمام هذا الحائط ثلاث أقواس تقام على عمودين، حائط إلى اليمين وآخر إلى اليسار، وفي منتصف الحائط الأيسر باب بلافتة صغيرة، حجرة التاريخ الطبيعي، وفي مواجهته على الحائط الأيمن باب آخر عليه هذه اللافتة، حجرة الناظر، وفي نهاية هذا الحائط ناقوس المدرسة تتدلى منه سلسلة لجذبه. وبالقرب من باب حجرة التاريخ الطبيعي مائدة صغيرة وكرسي للحاجب. أوشك اليوم الدراسي على النهاية. عند رفع الستار يسير تشينكوماني الحاجب العجوز جيئة وذهابا، يرتدي قبعة ذات شريط مذهب وشالا رماديا ذا وبرة على أكتافه، يقف بين الحين والحين، يرفع يديه وقد ارتدى في كل كف نصف قفاز من الصوف بحيث يحمي كفه فقط ولا يغطي الأصابع، يهز يديه في الهواء وكأنه يقول: يا رب ما هذا الضجيج؟ وفعلا تسمع من خلال باب حجرة التاريخ الطبيعي أصوات مضطربة عالية يحدثها الطلبة، وفجأة ينفتح الباب الأيمن حيث يندفع الناظر. سأقضي أنا على هذه الفضيحة، سأضع لها حدا أنا بنفسي. أستاذ توتي، هل هذا نظام؟ هل هذا يرضيك؟ ماذا تصنع أنت أيها الطالب بالقرب من النافذة؟ أنا يا حضرة الناظر؟ نعم أنت. وأنت الآخر؟ أنا. لماذا لا تلزم مكان؟ الكلام لك ولا أخرج. أنتما الاثنان خذ الكتب واخرج. يا أستاذ توتي، سجل اسمي هذين الطالبين. سأعلمكم أنا كيف يكون احترام الفصل، سأعلمكم كيف يكون احترام النظام. اسمع، ممنوع دخول المدرسة ثلاثة أيام، وسأبلغ أهلك وأهله بالأمر. أسرف. أرجوك يا أستاذ تعال لحظة. كيف؟ ماذا هناك؟ ما هذا؟ أمسك، أمسكه بالله عليك، إلحق به، لا تتركه يهرب من الشباك. شكراني شكراني، اجري إلى الملعب. هرب واحد من الطلبة. أستطيع يا سيدي الناظر أن أؤكد لك أن هذا الشاب ليس من طلبة الفصل. ومن يكون إذن؟ وكيف حضر حصتك؟ سكوت، ولا حتى نفس من أي شخص. سكوت تام. أستاذ وضح كلامك، أكب أفصح. ماذا تريدني أن أقول يا سيد الناظر؟ لست أدري، وجهي إلى الحائط، جهتي الصبورة. انظر، في إمكانك أن ترى من هنا. كنت أكتب بيان أسر القرود وفصائلها وأنواعها. اسكتوا اسكتوا يا قليل الأدب، على الأقل أثناء حديثي مع حضرة الناظر. أرجوك أرجوك، بل قل لي، من أين دخل هذا الشاب فصلك؟ قد يكون دخل من الشباك يا سيادة الناظر، دخل وخرج من الشباك. سكوت سكوت، وإلا طردتكم جميعا لمدة 15 يوما، أسبوعين كاملين. أستاذ، أنت تترك إذن من يريد الدخول من الشباك أثناء الدرس؟ لا لا لا، صبرا، لنوضح الأمور يا سيادة الناظر. هذه غلطة البواب أيضا، لأنه ينام أمام بوابة المدرسة دون انتباه لمن يدخل الملعب هناك. كما ترى، ذلك الشباك يمكن تخطيه بدون جهد، يكفي أن يرفع الإنسان قدمه ليدخل الفصل. وأنت ماذا تفعل أنت على المنصة؟ ها؟ لا لا لا، صبرا صبرا، أنا وجهي إلى الحائط، لا أعني إلى الصبورة. لا تهتم يا سيادة الناظر، هذا الشاب قد يكون من محبي الحيوانات، وكنت أنا مأخوذا بالشرح لدرجة أني لم أنتبه إلى وجوده. فهمت فهمت، سنتحدث عن هذا فيما بعد يا أستاذ، والآن أريد أن أقول أفعل كالريح ذهب مع الريح، لم يرى أحد أين اختفى. أضرب أضرب الجرس يا تشيكوماني. بشرفي يا سيادة الناصر. قلت لك سنتكلم في الموضوع بعد لحظة يا أستاذ، أترك الطلبة يخرجون أولا. ها. انتبه لي يا أستاذ، أيبدو لك أن في الإمكان الاستمرار هكذا؟ هل علي أن أضحي بنفسي رغم انشغالي الكبير وأحضر دروسك كل مرة؟ في الحقيقة في الحقيقة اتركني أتكلم، في كل مرة لا أستطيع فيها الحضور تكاد تقلب لي المدرسة بسبب ضوضاء فصلك. السبب ربما لأنني ألقي دروسي بحيوية. ما سأقول لك إذا كان حديثي عن القرود؟ قرود كثيرة، قرود قرود. أخ أنت يا عزيزي تشوكوماني، أسكت أنت من فضلك، لا تقاطعني أثناء كلامي مع حضرة الناظر. صغار صغار يا سيادة الناظر يسمعونني أحدثهم عن العضلات القابضة في ذيل القرد، ويسمعونني أقول لهم إن القرد له 4 أيد، فينصرف ذهنهم إلى أن عندنا السيد السيد تشينكو ماني، ومعنى اسمه خمس أياد لا أربع فقط، فيأخذون في الضحك. صغار صغار يا سيادة الناظر. أستاذ لا تتكلم بهذه الكيفية، أنت تضعني في موقف حرج. نعم نعم حرج. تشينكوماني لا تتدخل أنت تشينكوماني. اسمح لي يا سيادة الناظر، أنت تقدر لا شك أن هذه الضوضاء كلها تجعل رأسي كالطبلة أنا أيضا. كفى كفى، قلت لك إلزم مكانك. ها؟ نعم نعم كفى. أعوذ بالله من أجل ولدين يا سيادة الناظر، لا تهتم. لا وكيف لا أهتم؟ النظام، كرامة المدرسة. سيدي الناظر، هل تريد أن نتحدث بصراحة وبشكل جد؟ بشكل جد؟ وكيف؟ يا أتظن أني أهزل؟ لا لا لا لا، أقصد أننا نرغب في الوصول إلى لب الموضوع. الميعاد، الوقت، الوقت يا سيادة الناظر. الصبية يصلون إلي متعبين في الحصة الأخيرة، يجلسون من الساعة الثامنة والنصف أيديهم مربعة إلى الحصة الأخيرة. هل أطالبهم بالبقاء ثابتين هادئين بدون حركة كما تطلب سيادتك؟ اسمع، عندك مطواة من فضلك؟ مطواة؟ مطواة؟ ماذا جرى لك؟ ماذا تفعل بالمطواة الآن؟ لتتكرم فتحدث في نفسك جرحا صغيرا صغيرا جدا في أصبعك. أم تفضل أن تجرحني أنا لكي أريك يا سيادة الناظر أن الدم في سننا قد تحول إلى ما يجب أن ندخل في حسابنا أن هؤلاء الصبية الصغار دماؤهم على العكس نار، نار تجري في عروقهم ويفورون. تأكد من أني أنظر إليهم بصرامة بصرامة هكذا. ولكني أقسم لك عندما أراهم أمامي وعلى وجوههم سيماء الرهبان والقديسين وفي عيونهم براءة وطيبة، على الرغم من أني متأكد تماما أنهم يدبرون لي شيئا في الخفاء. طبعا طبعا، إذن كنت تجد في هذا ما يضحكك بهذا الشكل؟ لا لا لا لا، أنا أنظر إليهم بصرامة بصرامة فقط. لست أدري، كأنهم لا يحترمونك. أنا لا لا، ألا يحترمون أستاذهم؟ اسمح لي، منذ متى وأنت تعمل بمهنة التدريس؟ لماذا؟ أجبني من فضلك. منذ 34 سنة. وليست لك أسرة أليس كذلك؟ وحيد، وحيد بدون أسرة، أنا وزوجتي إذا طلعت الشمس. زوجتك؟ كيف؟ ظلي يا سيادة الناظر في النزهة، في الشارع، في البيت، لا توجد شمس فلا ظل لي. وكم سنة من فضلك؟ 34. لا لا لا، أقصد السن. 65، 67، قدر أنت. لنقل 70. طيب، دون أسرة، 34 سنة في التدريس. لا أظن أنك ما زلت تجد متعة في التدريس. متعة؟ أشعر بثقل المدة على صدري وكأنها 34 جيلا. إذن لما لا تتقاعد؟ كدت تصل إلى أقصى حد للمعاش. أتقاعد؟ أنت تهزل. ظللت أحمل عذابي أكثر من ثلث قرن. آه وبعد ذلك تدفع لي الحكومة معاشا تافها لمدة 5 أو 6 أعوام، ولنفرض 7 أو 8، فهي تدفع لي ليرات قليلة جدا، وينتهي الأمر هكذا. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ على المعاش تستريح؟ طبعا طبعا، أضرب رأسي في الحائط عجوزا وحيدا. ما ذنب الحكومة إذا كنت لم تفكر في تأسيس أسرة في الوقت المناسب؟ طبعا طبعا، كان الواجب أن أؤسس أسرة في الوقت المناسب بمرتبي حتى نموت كلنا من الجوع، أنا وزوجتي وخمسة أو ستة أو ثمانية أو 10 أطفال. أي نعم، عندما يبدأ الإنسان في التفكير هذا جنون يا سيد الناظر، هذا جنون، وأحمد الله الذي هداني وجنبني الزلل. ولكن أتعرف أني الآن أعتزم الزواج؟ ماذا؟ الآن تتزوج؟ نعم نعم يا سيد الناصر، لن تتخلص الحكومة مني ببساطة. قدرت أني سأعيش في الغالب 5 أو 6 سنوات أتزوج. نعم نعم يا سيدي، أتزوج حتى أجبر الحكومة أن تدفع المعاش ليس لي فقط بل لزوجتي أيضا بعد موته. رائع رائع، وتريد الزواج لهذا السبب في مثل سنك؟ سني سني، وما دخل سني؟ أنت تتكلم إذن ككل الآخرين، ترى المهنة ولا ترى الإنسان. تسمعني أقول بأني أريد الزواج، تتصور الزوجة وتتصورني أنا زوجا، وتضحك وتضحك وتنزعج كما انزعجت منذ قليل، لأنك تتصور أن الصبية يضحكون علي في حين أنهم يضحكون من المدرس. المهنة شيء والإنسان شيء آخر. في الخارج يحترمني الصبية ويقبلون يدي، أما هنا فهم أيضا فهم يؤدون أدوارهم كطلبة، ولا بد أن يضحكوا من الذي يحترف مهنة التدريس مثلي. أنا العجوز المسكين المتعب الضامر، سوف أخذ فتاة فقيرة حية من أسرة طيبة، وعليها أي نعم أن تقوم بدور الزوجة في السجل المدني، وإلا لما دفعت لها الحكومة المعاش. أما بعد هذا فأين الزوجة وأين الزوج؟ أمر مضحك في مثل سني. إنني الآن سأظل دائما ذلك العجوز، العجوز المسكين، أمامي 5 أو 6 سنين أخلد فيها إلى الراحة وأتمتع بما يقدم لي من امتنان، امتنان بالجميل الذي أقدمه أنا أيضا على حساب الحكومة، وكان الله بالسر عليم، وكان الله يحب المحسنين. آمين. تعرف أنك ناصح جدا يا أستاذ، أهنئك، رجل حذق. طبعا، لأنك الآن تتصور. لا لا أبدا، حاشا لله. أعرف أعرف كل هذا. نعم، هذه القرون مرسومة على جبيني مقدما، ولكنها لا تنسحب علي، بل ستركب على رأس مهنتي كزوج. وهي مهنة لا تهمني، لا تهمني أبدا إلا من ناحية واحدة، ناحية المظهر فقط، وأكثر من هذا سوف أرتب الأمور حتى تركب القرون على الزوج باعتباره زوجا. هذه أحلى من الأولى. نعم طبعا، وإلا فكيف أرتاح وأنا عجوز مسكين ما دمت لن أكون زوجا؟ فالقرون ستوجد على أي حال، وهذا طبعا ما لا أريد ولا أستطيع. هي عملية بر لا أكثر ولا أقل، وإذا كان جميع المغفلين في البلد يرغبون في الضحك فليضحكوا، لا يهمني ضحكهم إطلاقا. سليم، سليم تماما، ما دمنا سلمنا بالمبدأ. ها، وهل نأكل حلوى الزفاف قريبا؟ هذا لا يتوقف علي، سوف أبحث وفور عثوري، ولكن عيني وقعت عليها من الآن. أهنئك مقدما وآمل أن تدعوني للفرح. كيف لا، أول المدعوين طبعا. شكرا، مع السلامة يا أستاذ. أي شكماني بضاعتي وعصاي. أما زلت غاضبا مني يا سيادة الناظر؟ انظر، باعتباري إنسانا لا، ولكن بوصفي قائم كما تقول بمهنة الناظر. نعم هذا سليم، أنبني باعتبارك ناظرا، أما باعتبارك إنسانا فشد على يدي. هذه يدي. أخ، ما دمنا سلمنا بالمبدأ. صباح الخير يا حضرة الناظر. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. اسمع، أتعرف أني سأتزوج فتاة صغيرة؟ فتاة صغيرة عمرها 16 ربيعا، حتى أجبر الحكومة على أن تدفع لها المعاش لمدة 50 سنة أخرى على الأقل بعد موتي. لن ينتهي الأمر ببساطة، لن تتخلص من الحكومة ببساطة. نعم أؤكد لك. أتسمح يا سيادة الناظر؟ يا له من شخص، أتعلم أنه كفيل بتنفيذ ما يقول؟ أما كلام الناس عنه فلا يهتم به أبدا، تأكد تماما أنه سيتزوج حقيقة. سنعيش ونرى هذا أيضا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيادة الناظر. يا لله يا لله أسرع. طبعا نحن سبب التأخير، أنا أنتظر منذ ساعة رغم مشاغل الكثيرة، ومع ذلك لا أسلم من سماع الكلام الفارغ. اخرسي. يسمعني يسمعني، يستاهل، شعر بيده أحمر خجلا من كلامه. لعن الله ألفاظكم، اذهبي فورا إلى السنة الثالثة ولا تضيع الوقت، وأنت إلى السنة الرابعة. أنا في الرابعة؟ اذهب أنت، سأنظف هنا كالعادة. يا لله العظيم، النظام والطاعة، في البيت هناك الأمر لأمك، وهنا في المدرسة الأمر لي. هو الوكيل، في الثالثة في الرابعة في الخامسة، أمر ونهي من غير شغل. تضحكين يا قليلة الحياء، سأضربكما أنتما الاثنتين بالنكاسة. اقفل الباب أثناء الكنس يا مزعجة، وافتح الشباك، وإلا تراكم التراب كله في الدهليز وملأ خياشيمي. في الرابعة فورا كما قلت. في الرابعة لن أدخل يا بابا، أشعر بالاختناق فيها، اذهب إليها أنت من فضلك. ولكن ألا ترين أن الأستاذ ما زال بها؟ شيء جميل، قل له يخرج، غير معقول أن نبقى حتى الليل ننتظر خروجه. هذا سليم. يا أستاذ، أما زلت هناك؟ أخرج أرجوك، يجب أن ننظف المكان، ألم يكفك الوقت الذي ضيعته علينا؟ تعال تعال، أريد أن أحدثك. ماذا تقول؟ تريد أن تتحدث معي؟ فيما؟ أفا، لو أنهي تنظيف هذا المكان. وماذا تفعلين هنا؟ واقفة؟ ماما أنتظر خروج الأستاذ. ما زال هناك؟ وأين أبوك؟ يتحدث معه. وفيما الكلام بينهما؟ لا أعرف، رجاه بابا أن يخرج فناداه للدخول ليتكلم معه. صحيح، وأنت تتسمعين عليهما ها؟ أنا وما شأني، أنتظر حتى ينتهي على راحتهما. طبعا طبعا تنتظرين وهو يتكلم وأنا الوحيدة التي تعمل. أتأكدين متعة في الشكوى دون سبب؟ تنظفين فصلين كل يوم، عظيم، نظفيهما وعودي وعلي أنا الباقي. يعجبني كلامك، أنظفهما وأعود وأنت تبقين هنا وحيدة كل يوم 3 ساعات تتسكعين. طبعا بين الكراسي شيء مسلي. أناديك من فوق ولا من مجيب لسبب لا أعرفه، كل يوم تتأخرين من بعد في النزول وتضيعين الوقت هنا، ساعة لتموين الحبر وساعة لأنك لا تجدين الطباشير. 3 ساعات، 3 ساعات كل يوم يوجد شيء يربطك هنا. إذا كان بابا يهرب ليشم الهواء بمجرد حضورك فهو معذور. إنه طول اليوم محبوس هنا، وأنا علي تنظيف 3 فصول والإدارة وحجرة التاريخ الطبيعي والدهليز كله، وبعد كل هذا جزاء التأنيب لأني أضيع الوقت وكأني لا تعبت ولا عملت. لا فائدة في هذا البيت، لا فائدة. هيا بنا هيا بنا. ثم يأتي الناظر ويشتكي لأن كل شيء غير سوي. اسمعي، احضر التأخير يا بنيتي. ولكن ماذا يدبرون؟ بابا، وبعد ألا يخرج الأستاذ؟ لا، ينتظرك أنت. ادخلي ادخلي. أين؟ هناك بالداخل؟ نعم، اذهبي لا تخافي. ما معنى هذا؟ معناه أنه يريد أن يتكلم معك. يكلمني أنا؟ معك، معك يا شقية. هل قال لك، قال لك شيئا عني؟ فعلا، عنك أنت بالتحديد. وأنت؟ أين أمك؟ في السنة 5. ولكن قل لي، أنت مسرور من هذا الحديث؟ يا ابنتي، أنا مسرور إذا كنت أنت مسرورة وأمك أيضا، ويجب أن نرقب الأمر كما تعلمين بدقة وطاعة. اذهبي اذهبي كلمي الأستاذ الآن. اسمعي كل كلامي، هو كبير في السن نوعا ولكنه مدرس صاحب رأي، يبدو غريب الأطوار أما من حيث الطيبة فهو طيب. نعم نعم أعرف هذا، طيب جدا. وكنت أتخيل، كنت أتوقع أنه يحدثك عني. فاتحك في الموضوع من قبل؟ لا، توقعت، خمنت. إذن يا ابنتي. هو ذا. يا أستاذ، كم أنا شاكرة لجميلك، ما أثقل الحمل بل الكابوس الذي ترفعه عن صدري، أكاد أقفز من الفرح كما تقفز الفتيات الصغيرات. ماذا تقولين أيتها البنية الصغيرة؟ جميل، وأي جميل أستطيع أن أصنعه لك؟ جميل الأب؟ لا، بل أكثر، فالأب يصنع الجميل لأولاده، ولكنه هو الذي أتى بهم وهذا واجبه. أنت أكثر من الأب بالنسبة لي. نعم نعم، ولكن عليك أن تعتبريني أبا وكفى. فلو كنت أصغر لا أبالغ 20 سنة، أما 70 سنة فأب إذن لا شيء غير ذلك. أب نعم، ستكون والدنا الحقيقي، نحتاج إلى الرعاية والمساعدة. حسن، أنا موجودة، سأرعاك أنا بنفسي، وستكون أنت أيضا سيد بيتي، ولن تندم أبدا على الجميل الذي صنعته لي. لا تقولي هذا يا ابنتي الصغيرة. ما قيمة الجميل الذي أصنعه لك بالمقارنة بالجميل الكبير الذي ستصنعينه أنت لي؟ تضحكين من قلبك وأنت بجانبي. أنا وحدي؟ سنكون اثنين يا أستاذ، نشترك في السرور والبهجة. أنت وأنا، نعم اثنان. هو يعقوب يا أستاذ، سيكون يعقوب أكثر سرورا مني ومنك. يعقوب؟ كيف يعقوب؟ اسمح لي، ألن يصر يعقوب أيضا في رأيك؟ أيش يعقوب هذا؟ يعقوب من؟ كيف؟ ألم يكن هو الذي رجاك أن تذهب إلى أبي لتقول له كلمة صغيرة من أجلنا؟ لا لا لا يا ابنتي، أنت مخطئة. أنا مخطئة؟ كيف؟ انتصري انتصري. الله، ما بك يا أستاذ؟ أنا لا شيء لا شيء، ضربة عصا على دماغي. انتصري انتصري. أخ والد، والد أليس كذلك؟ أريدك أن تعتبريني كوالد، ألم أقل لك هذا؟ نعم طبعا، ولكن قل لي ما الذي حدث؟ انتصري انتصري. إذا والد، أب أب، لا تلغي تفكيرك يا إستينو. كفى كفى، انتهيت انتهيت. ها أنا ذا أمامك يا ابنتي لنتفاهم. من هو يعقوب هذا الذي تعتبرين أنه جاء يركوني؟ من هو؟ لم يحضر أي شخص بهذا الاسم. لا، وإذن ماذا قلت أنت عني لوالدي؟ قلت له ما قلته لك على الفور، إنني عجوز مسكين، أستطيع أن أغير حالك بأن أخذك كابنة وكفى. أنا وحدي؟ أتريدينني أن أخذ يعقوب وأيضا؟ تفهمين أنه في أعين الناس. ولكن إذا كنت كابنة لك يا أستاذ، كابنة عال بيني وبينك، ولكن إذا كان ينبغي أن أعطيك مركزا، أتفهمين؟ لا يكفي أن تأتي لي ببساطة إلى منزلي، لابد أيضا من دون يعقوب. سيوجد يعقوب، لا أعارض، ولكن الوضع القانوني لا يستطيع هو تحقيقه، يجب أن أحققه لك أنا. يا أستاذ أنا لا أفهم شيئا، كيف؟ اسمح لي، والدي قال لي إنه يصر لو سررت أنا لما قلته أنت له. نعم نعم يا عزيزتي، ولكن لكن يعقوب هذا يظهر الآن. أنا لم أكن أعلم شيئا عن، لم أره أبدا، لم أسمع باسمه أبدا. يعقوب دليزي يا أستاذ. دليزي، انتصري انتصري. إنه شاب طيب، نعم كان تلميذي منذ سنين مضت. أعرفه، نعم أعرفه. ومن يومها حالة حب، من يومها مدة طويلة قال لي إنك تحب. نعم أحبه، ولذلك تصورت أنك حدثت أبي من أجلي، من أجلي ومن أجلي. كم أنا مسكينة، كان حلما سعيدا، والآن ماذا نصنع؟ ما زلنا في نقطة البداية، لم أعد أستطيع بحالتي الراهنة الانتظار، لم أعد أستطيع الانتظار يا أستاذ. أي لماذا؟ أنا هكذا ضعت، لم أعد أستطيع الانتظار. أنجدني يا أستاذ، أنجدني. وما نوع النجدة التي في إمكاني تقديمها لك يا ابنتي؟ كلم أبي، قل له، قل له إنك تعرف يعقوب وتعلم أنه شاب طيب، وإنك ستبذل جهدك لتجد له وظيفة صغيرة. أنا؟ نعم، ما يلزم للإنفاق علي، وأفهم في آخر الأمر أني لم أعد أستطيع الانتظار. أرجوك، أرجوك يا أستاذ، أرجوك. نعم يا ابنتي، في إمكاني أن أقول له هذا، ولكن هل سيستجيب إلى كلامي؟ ربما، ربما يستجيب لك، فأنت هنا مدرس. مدرس؟ أي نعم يا ابنتي مدرس. لعلك لاحظت أني بهذه الصفة لا أنال الاحترام. ثم أيبدو لك أنه يستطيع أن يصدق حقيقة أني أستطيع إيجاد عمل ليعقوب؟ لا يهم، جرب وكلم، ربما هو ثق فيك. ولكن إذا كان المركز هو كل شيء بالنسبة له، بدليل أنه راضي به. كيف؟ طبعا راضي بك. طبعا طبعا يا ابنتي، لنكن عقلاء. أنتم صغار ولا تحسنون تقدير أشياء كثيرة. ارتبطت بشاب طيب، لا أنكر هذا، ومؤدب، ولكنه عاطل طائش. كنت تظنين أنه يستطيع الصرف عليك. أتسمعين النواقيس؟ بم بم. ليست عنده حيلة، وأظن ولا إرادة أيضا. الحب يا ابنتي، الحب يأكل ولا يؤكل. كيف تستطيعان أن تبني بيتا، وزيادة على ذلك طفل في الطريق؟ الأمور معقدة منذ البداية مع ابن الحلال يعقوب هذا. أما بالنسبة لي، قبل أو بعد، القبل أحسن من البعد، ولكن الآن تتعقد المسائل أكثر. رضينا بيعقوب، فجاء يعقوب الأصغر. أتريدين أن أصبح أبا وجدا في وقت واحد؟ لا لا لا يا أستاذ، ماذا تقول؟ أنت على حق، كان ينبغي أن لا أفعل هذا. أنا نفسي لا أدري كيف وقع، وهو الآن أكثر ندما ويأسا مني، ولا نعرف المخرج نحن الاثنان. الوقت يجري بسرعة. آه يا أستاذ، ساعدني أرجوك. الآن عرفت كل شيء، والصدفة جعلتني أعترف لك. ساعدني، ساعدني أرجوك، أرجوك. طبعا طبعا يا ابنتي، أنا موجود وكلي لك. لست أرى ما أستطيع عمله الآن. بعد ما عرفت كل شيء، لن أتراجع في شيء أبا وجدا. هل من مزيد؟ لا لا يا أستاذ، هذا مستحيل. بالنسبة لي أسمعت ما قلته للناظر؟ ما دام المبدأ موجودا قد يكون هذا أحسن، لأنني أستطيع الآن أن أريحك قليلا في الحقيقة، وأيضا إذا رضيت وفرت لك بعض الراحة، ووفرت لي أنت بعض الراحة أيضا، ونستطيع أن نعيش في سلام. بل وأكثر من هذا، طفل صغير سأمسك يده كجد. ما أكملها صحبة وأنا في طريقي إلى القبر. ولكن يعقوب يا أستاذ، يعقوب يا ابنتي، هل أستطيع أن أقول لك ويعقوب أيضا؟ لا أقصد هذا. يا رب جعلت وجهي يشتعل من الخجل يا أستاذ. لا فيما الخجل يا ابنتي؟ في إمكانك في هذه اللحظة أن تتصوري نفسك تبوحين بسرك لوالدك، تقولين يعقوب، وأنا أجيب عليك أن يعقوب نعم سيكون موجودا، ولكن أنا ينبغي أن لا أعرف هذا. أقصد أعرفه، ولكن يجب أن يكون الوضع كأني لا أعرف هذا أبدا. هكذا صديق للعائلة، تلميذ سابق، وفي إمكاني أن أحبه هو أيضا كابن لي، ولم لا؟ ولكن هو يا أستاذ، هو أيبدو لك ممكنا أن يوافق؟ قد يكون هذا بالنسبة لي لإنقاذي أنا. نعم، وأنا شاكرة لك جميلك، ولكن لا يمكن أن يناسبه هو، لن يوافق أبدا أبدا. لا اسمع، المساعدة التي أنتظرها منك هي تلك التي حدثتك عنها. كلم أبي، أقنعه بزواج من يعقوب، فليس هناك وقت نضيعه، سيجد عملا بكل تأكيد، إنه يبحث عنه الآن وسيجده، وفي هذه الأثناء يجعلوننا نتزوج. أرجوك يا أستاذ، أرجوك. سأدخل هنا الآن إلى حجرة التاريخ الطبيعي بحجة تنظيفها، لأنه سيأتي. يعقوب هناك؟ نعم، يأتي كل يوم تقريبا في هذه الساعة. اعتقدت أنه لن يحضر اليوم لأنه حدثك، ولكن كم كنت مسرورة. ظننت أنني رفعت عن صدري هذا الحمل الذي يطحنني. اذهب يا أستاذ وكلم أبي، أنا موجودة هنا، ولكن أرجوك لا تجعله يعرف شيئا. وشكرا، شكرا يا أستاذ. أشفق علي وأعمل معروفا في. ولكن ماذا في إمكاني؟ ماذا تصنع؟ تلعب استغماية وحدك؟ أين ليلينا؟ خرجت. وسيادتك؟ أنا خارج أيضا. ولكن الخلاصة، كلمتها؟ نعم أم لا؟ كلمتها نعم. وماذا أجابت؟ لا؟ ألا تريد الحديث في هذا الموضوع؟ شيء غريب، مع أنه كان يبدو عليها السرور. يا تشيكوماني، لنتفاهم. إذا أردنا الاختصار والوصول إلى العلاج مباشرة، الأمر ليس مستقيما. ليس مستقيما؟ كيف ليس مستقيما؟ ماذا تقصد؟ يا رب، رجوتك أن تفهمني. إذا كان هناك شيء غير مستقيم، اسمح لي أولا، ما مفهومك للفظ مستقيم؟ المستقيم هو هكذا هكذا. وطبعا الآن لو افترضنا أننا وضعنا القبعة هنا على البطن، ندرك وقتها أن هناك شيئا بارزا لم يعد مستقيم. يا أستاذ، أنا تفكيري في، ولكن عليك أن تمسك لسانك عند الحديث عن ابنتي. ماذا تعني بهذا الشيء البارز؟ على أي شكل تريد أن أكلمك يا تشيكوماني؟ إذا حدثتك عن امرأة، يبدو لي أنه ينبغي أن تفهم ماذا يعني هذا الشيء البارز. ماذا تقول؟ ابنتي؟ لا تجعل لسانك ينزلق. ابنتي؟ اهدأ يا تشيكوماني. من قال لك هذا؟ هي قالت لك؟ أجب. ومن غيرها يمكن أن يقول لي يا ابن الحلال؟ يا بنت الكلب، وصمت شرفها مع من؟ قل لي من هو حتى أقتله. لا لا لا لا لا داعي للكلام الفارغ هذا. لا تقتل ولا شيء. اسمع، زوجها من وتنتهي. من؟ كيف أزوجها من دون أن أعرف من هو؟ إنه شاب طيب، أؤكد لك. اطمئن. أريد أن أعرف من هو، ما اسمه؟ شاب طيب، لابد وأنه أقل شرفا منها ما دام ارتكب هذه الفعلة. يا للفضيحة، يا للعار في وجهي. وأين هي؟ أين هي؟ أين ذهبت؟ يا لله يا لله يا تشيكوماني، لا تفعل هذا، لا تعكر دمك. قل لي أين اختفت، وإلا أمسكت بك. أريدها هنا حتى أغرس أسناني في وجهها. القذرة القذرة، يا للفضيحة يا للفضيحة. يعقوب، تسمع؟ قذرة، أبي يقول قذرة. ولكن أنت أيها الجبان، سامحني، أتوسل إليك. أسامحك، أبلغت بك الوقاحة أن تخدع ابنتي وتلوث بيتي؟ أنا مستعد لإصلاح الأمور إذا إذا إذا إذا شرحت وأعطيتها لي. أعطيك ماذا؟ أعطيها لك أنت يا شحاذ. شحاذ، أخرج، أغرب عن وجهي، وإلا أريك ماذا أعطيك. أخرج. يا أستاذ، يا أستاذ، قل له أرجوك، أنا على استعداد لأن أتزوج منها. أنا لن أقصر والله. أن هذا هو التنظيف الذي تقومين به كل يوم يا كالحة. ماما اتركيني يا ماما، أتوسل إليك. أرجوك اتركيها، لا تؤذيها هذه المسكينة. ابعد عني، ضبطك يا وقحة. هكذا تحت أعين أمك ومع من؟ أرجوك يا ماما، أرجوك يا ماما، أرجوك. هكذا يا أن يعين نفسك يا قذرة. لا لا يا ماما، يريد أن يتزوجني. نعم. يريد أن يتزوجني، ألم تسمعي؟ يريد أن يتزوجني. أجل أجل. تتزوج، أنا أعطيك ابنتي. تجرؤ وتقول إنك لم تقصر، أنت مجنون. وشيء ثاني أيضا أخجل من قوله، أكلفت بنتي يا مجرم. يا مجرم، ولكن تأتي إلى هنا في ظلامك النصف لتصرخ شرف البنت؟ مالك مستعد؟ أهو مستعد للزواج منك؟ وهل أنا أعطيك له يا كلبة يا قدرة؟ تريدينني أن أعطيك لشحاذ؟ شحاذ؟ نعم مثل هذا، لوثت نفسك ووصمت اسمي وشرف أسرتي هنا في المدرسة. ولكني أعرف، أعرف كيف أؤدبكما، أؤدبكما. أخرج أنت فورا، أخرج. لا تجعلني أراك مرة أخرى، أخرج وإن ارتكبت جريمة. أخرج يا بغية، اخرس. فقدت شرفك، فقدت شرفك يا قذرة. وماذا تريدين أن أصنع لك الآن؟ أبكي على عائلة؟ لا تدخلي بيتي بعد الآن، اخرجي، اخرجي أنت أيضا إلى الخارج. لست ابنتي، اذهبي إلى جهنم، اذهبي، اذهبي. وأين تريدها أن تذهب أيها العجوز المغفل؟ تلومها في حين أنك أنت الملام. نعم أنت، أنت الذي أرسلتها إلى هنا منذ الطفولة بين كل القذرات التي يرسمها التلاميذ على الحوائط والكراسي. مفتر أنت، مفتر وليست هي. اخرجي، اخرجي قلت لك، لا أريدك، اخرجي. إن كنت، اسمع، إن كنت لا تريدها آخذها أنا. تعال، تعالي يا ابنتي. لا لا لا تبكي، لا تبكي، أنا، أنا موجود من أجلك. تعالي، تعالي معي. ما من حل إلا أن تحملي اسمي، ولكنك ستكونين ابنتي، ابنتي الكبيرة. تعالي، تعالي، تعالي. الفصل الثاني. تجري الأحداث في صالون متواضع في منزل الأستاذ توتي. باب عمومي في مؤخرة المسرح، باب جانبي إلى اليسار. إلى اليمين توجد أريكة ومقاعد. على الأريكة بعض لعب خاصة بالطفل نيني ابن يعقوب وماريانا، عربة صغيرة، أراجوز صغير بالصاجات يعمل بالزنبرك. عند رفع الستار نرى ناظر المدرسة واقفا وقبعته في يده. تدخل روزا بعد قليل من الباب الأيسر. تفضل. انتظر حتى أنقل عربة الطفل. شكرا. أمن الممكن أن أجلس هنا؟ لا لا لا، تفضل هنا. إنه يترك لعبه في كل مكان. تفضلي هذه اللعبة أيضا. الأراجوس. متشكرة، إنه يتلف الكثير. تصور، الابن الوحيد دلوعة أبيه، لا يمر يوم دون أن يقدم له لعبة جديدة أو ها هو الأستاذ قد حضر. شرفت سيادة الناظر. شكرا. أرجوك استرح، استرح عن إذنك لحظة. روزا اسمعي، اجري فورا إلى منزل حماية. الآن؟ الآن فورا أقول لك. والطفل؟ أتركه مع من؟ الطفل مع أمه الآن. ألا توجد الخادم الأخرى؟ أرجوك يا سيادة الناظر، تفضل بالجلوس. اسمعي، اسمعي، فهمت؟ وماذا تريد أن أقول لحميد؟ يحضر فورا هو وحماتي الاثنان، أبوها وأمها، فورا فورا. ولكن اسمعي، دون أن تزعيهما، قولي إن السيدة تشعر بشيء من التعب وتحتاج إليهما. اجري اجري من فضلك. عفوا يا سيادة الناظر، من فضلك القبعة نضعها هنا. شكرا شكرا، بل أرجو أن تعذرني يا أستاذ، جئت في وقت غير مناسب. أبدا أبدا يا سيادة الناظر، وعكة وعكة بسيطة ألمت بزوجتي. مع الأسف، ولكن يا أستاذ يحسن أن تبقى بجانبها. ليست بها حاجة إلى مساعدتي، أرسلت أستدعي والدتها لأن التفاهم أسهل بين النساء. هي لا تصرح لي بما يؤلمها أبدا، ولكني أعلم أنا أنه لا شيء، اضطرابات صغيرة. قد يكون هناك. لا لا لا، يا إلهي يا سيادة الناصر، آخ واحد يكفي، إنه سبب آخر. آخ الشباب يا سيد الناظر، وكما ينزل المطر في إبريل فكذلك الشباب يحتاج إلى الدموع من وقت لآخر، ثم تشرق الشمس مرة أخرى ويعود السرور. شباب أخ، تحت أمرك يا سيادة الناظر. العفو من أين لي أن أمرك؟ لا لا لا لا لا، يمكنك دائما أن تأمرني يا سيادة الناظر، وإذا كان حالي قد تغير، إلا أنني ما زلت دائما مرؤوسك المطيع. الحق أني حضرت لأرجوك، لا باعتبارك مدرسا بل باعتبارك صديقا. تحت أمرك يا سيادة الناظر. ليس هناك ما أطلبه لنفسي، لاحظ، أو على الأصح نعم، هناك خدمة لي، وأتصور أنها لن تكلفك كثيرا بعد الثروة الكبيرة التي من الله بها علي. أرجوك يا سيد الناظر، لا تحدثني عن ثروتي هذه. كان أخي في رومانيا من مدة طويلة، وكنت أنا لا أعرف إن كان حيا أو ميتا، وهو أيضا كان لا يعرف شيئا عني إن كنت حيا أو ميتا. إذن لا يمكنني أن أقول إنه أراد أن يترك ماله لي أنا بالتحديد. لا، قد تركه لأنه لم يكن في إمكانه أن يحمله معه إلى الآخرة. وبحثوا عن الشخص المستحق فوجدوني أنا الوريث الوحيد. ألم يكن حظك سعيدا؟ اسمح لي. أما عن حظي يا سيادة الناظر فشيء لا أنكره، ولكن لا أخفي عنك أن بالبلد إشاعة بأنني محتفظ بمبلغ كبير آخر أخفيه في المنزل، وأؤكد لك أن هذا غير صحيح. والله ولا ليرة، فالتركة كلها كما وصلت 140,000 ليرة أودعتها بالبنك الزراعي في المدينة. هذا مبلغ كبير. نعم طبعا، وأصبحت أكبر مساهم في البنك بشرط أن يكون لي في البنك من يمثلني. واحد من أهل الثقة. أعرف ذلك، دليزي. يعقوب دليزي بالتحديد. ومع ذلك تأكد يا سيد الناصر أن حالي من قبل كان أحسن مع كل البؤس الذي كنت فيه. هذا المال كان بالنسبة لي، وكما تعرف عندما يجمع الصبية في ليالي الشتاء الأوراق الجافة الساقطة من الأشجار ويشعلونها فتعطي لهيبا عاليا، وإذا مر أحدهم أمامها وكان صغيرا صغيرا جدا جعلت تلك النار ظله على الحائط عملاقا، وإذا رفع ذراعه وصلت الطابق الخامس. هذه حالتي يا سيادة الناظر، لم أكن شيئا وكنت أمشي فلا يلتفت إلي أحد. وجاءت نار التركة تلك، والآن لا أكاد أرفع ذراعي أو أحرك ساقي حتى يراني الجميع ويحملقون في بعيون مفتوحة يحاسبونني على ما أفعل وما لا أفعل، ولماذا أحمي فلانا ولا أحمي علانا؟ ما الخبر؟ ألم أعد حرا في أن أفعل ما أريد ما دمت لا أوزي بطبيعة الحال أي إنسان؟ وصل بي الضيق أقصى، وتأكد أنه إذا لم يكن لي ذلك الصغير الذي بدأ يمشي في البيت لكنت سحبت تلك الوريقات 140,000 من البنك وأشعلت فيها النار كالصبي. حق النار، نار تسجل في التاريخ، في التاريخ. يؤسفني يا أستاذ أنني لمست موضعا مؤلما، هل تسمح لي بملحوظة؟ أرجوك أرجوك. يبدو لي أنك لا تعمل كل ما يجب، نظرا لأن خبثاء البلدة استهدفوك كما تقول. أنت لا تعمل كل ما يجب لتحول بينك وبينهم وتوفر على نفسك المضايقات والمتاعب. أنا؟ ولكني لا أفعل شيئا يا سيد الناظر. أنا أمكس هنا معتكفا بالبيت، لا أخرج إلا إلى المدرسة، من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت. هو هذا، أتسمح؟ وصلنا بالتحديد إلى سبب زيارتي. المدرسة. المدرسة. تذكر منذ سنتين نصحتك بطلب التقاعد بعد وصولك إلى 34 سنة؟ نعم أشكر. وحينئذ لم تكن توجد تلك التركة الدسمة. ولكن اسمح لي يا أستاذ، لما لا تفعل هذا الآن؟ لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا، لا تحدثني عن هذا، لا تحدثني عن هذا يا سيادة الناصر من فضلك. انتظر قليلا، انتظر، اسمح لي أن أكمل كلامي. لست مستعدا أن أسمع حججا، لا أريد أن يكلمني أحد عن التقاعد. انظر انظر، هل يوجد أي شيء أغلى أغلى عندي من هذا الطفل الصغير؟ إن الساعات التي أقضيها في المدرسة تؤخذ من الوقت الذي أستطيع فيه أن أستمتع به، وكل يوم يبدو لي كأنه 1000 عام إلى أن يدق الجرس فأعود إلى هنا للعب، وأصبح طفلا طفلا أنا أيضا. ومع ذلك لا لا، لن أساوم يا سيد الناصر. يا سلام على عنادك، هذا عذاب لك في الواقع. ولأنه عذاب بالفعل أريد أن أبقى كما كنت دائما، أريد أن أحمل صليبي إلى نهاية الشوط. اسمح لي، إذا كان هذا العذاب هو السبب في كل ما فعل، إذن لماذا فعلت؟ طيب، ولكن إذا لم تكن في حاجة إليه الآن. تقول ذلك؟ أنت تريد أن تضع المال الذي اكتسبته بالعرق والأمانة، المال الذي جاء بالشقاء، في نفس مكان مال التركة الذي نزل من السماء، المال الذي... إذا فعلت هكذا ذهب كما أتى. قلت لك إنه جلب لي المتاعب والنكد، وهناك أسباب أخرى بيني وبينك. إذا لم تكن عندي المدرسة لما كست في البيت أكثر من اللازم بسبب الطفل. لن يؤنسني أحد، أنا عجوز يا سيادة الناظر، وسيسبب وجودي في المنزل مضايقات كثيرة. أنت تفهمني. لا نتكلم في هذا الموضوع. آسف جدا يا أستاذ، آسف لأني مضطر أن أكلمك في الموضوع بصورة جدية. ماذا؟ هل تحاول إجباري على الاستقالة؟ صبرا يا أستاذ، حاول أن تضع نفسك مكاني قليلا. من الصباح للمساء، سواء في إدارة المدرسة أو في بيتي، وبمجرد ما أخطو خطوتين يلاحقني ضغط شديد واستياء من الجميع، من أرباب العائلات ومن الأغراب الذين لا أعرفهم أيضا، ومن الذين يأتون ليحتجوا على ما يسمونه فضيحة في استمرارك في التدريس. هكذا؟ نعم للأسف يا أستاذ، صدقني احتجاج أخلاقي عنيف وبالإجماع. وتصفه بهذه الصفة احتجاج أخلاقي؟ يدعون المساس بكرامتهم بما هو معروف بما يقال في البلدة عن حياتك الخاصة. وأنت يا سيادة الناظر، لا أريد الخوض في هذه المسألة سواء كنت على حق أو على خطأ، إلا أنني أقول باعتبارك مواطنا فردا تستطيع عدم المبالاة بأحكام الناس ما دام ضميرك مستريحا، ولكن باعتبارك مدرسا لا، حذاري. فما دمت مكلفا بوظيفة عامة فواجبك أن تحسب لها 1000 حساب مثلي. أنا كناظر للمدرسة واجب علي الحضور لأنصحك مرة أخرى أن تتقاعد لكي تستريح. وبهذا الشكل أبصم على حكم جالب. لا، انظر. لا يوجد ما يستحق النظر يا سيد الناظر، وما دمت لا تريد القيام بهذا فإني منتظر أن يأتي أحد ليناقشني. واسمع، يناقشني لا على مظاهر الأشياء بل على حقيقتها. ضميري بالتحديد. لن أنسحب. أقبل الدخول في الحرب. يا سيادة الناظر، أريد أن أرى الذي يجرؤ على أن يقول لي في وجهي أنني لست رجلا نظيفا، وأن الذي أقوم به ليس لغرض النزيه أو لغرض الخير. تدرك أنني قمت بواجبي كصديق. أنا أشكرك. أحيطك بأن البعض يهدد بإبلاغ الشكوى إلى الهيئات العليا. يتفضلون. نعم يتفضلون. وإذا وصل من الوزارة طلب التقرير ستجيب كما يلي وكالآتي: إنك نصحتني بطلب الإحالة على المعاش ولم أستمع لنصيحتك، وعندها ينظر في الأمر يا سيادة الناصر. إذن لم يبقى أمامي إلا أن أحييك وأن أتمنى لزوجك أن تستعيد صحتها بسرعة. شكرا يا سيادة الناظر، تأكد أني عاجز عن الشكر. لا لا لا تتعب نفسك وفكر في كلامي لك واسمع نصيحتي واقبل التقاعد. لا لا لا لا لا، انتصر انتصر، سأصحبك أبو أصحبك يا سيد الناظر. لينا، ماذا تريدين إعطائي الطفل؟ نعم، لا أستطيع رعايته. أين ذهبت روزا؟ أرسلتها للخارج. أعطني الطفل. تعال تعال تعال معي يا نيني. ماما لنترك ماما. ألا تراها؟ واوا يضايقني كثيرا. ربما لأنه يراك في هذه الحالة مسكين. إننا مثل ذبابتين حائرتين، أليس كذلك يا نيني؟ لأننا نرى ماما هكذا. انقضى 3 أيام ونحن على هذا الحال. وهل في مقدوري أن أصنع شيئا إذا كنت أشعر بالتعب؟ أعرف هذا. وهل تظنين أنني لا أعطف عليك يا ابنتي؟ اجلسي هنا، سأترك الطفل مع الشغالة حتى تعود روزا. لا لا، لا تعطيه للشغالة، أخاف أن لا تعتني به. أوصيها علي. لا تخافي، ثم روزا لن تتأخر أكثر من ذلك. هيا نني. ها أنا ذا مرة أخرى يا ليلينا. ألا تريدين أن تقولي لي ما عندك؟ قلت لك من قبل ليس عندي شيء، عندي صداع، وإذا فتحت عيني شعرت بدوار. ولا يمكنك حتى أن تسمعي صوتا؟ فهمت. وفي الوقت نفسه لا تريدين أن أستدعي الطبيب؟ نعم، أنا أيضا أعتقد أن حضوره لن يفيد. أرجوك اتركني، لا تقل لي شيئا، اصبر بعض أيام أخرى وستراني أحسن، كل شيء يمر. نعم أراه يمر تماما. ألا تريدين أن تبوحي لي بسرك؟ كيف أبوح لك بسري إذا لم يكن لدي شيء أسره على الإطلاق؟ لماذا تريد أن تعذبني؟ لا أعذبك، لا، أنا أرغب فقط في أن تكلميني، تقولي لي ما حصل. ولكن لم يحدث شيء، أقسم لك لا شيء. ولماذا إذن تظنين هكذا؟ لأنني متعبة، أتريدني أن أكرر هذا لك مرات كثيرة؟ إذن ينبغي أن أتكلم أنا. أتظنين حقا أنني ما دمت عجوزا فقد أصبحت من البلاهة بحيث لا أفهم أنه ليس في الإمكان أن يكون الصداع وحده هو السبب في استمرار حالته. انتظري انتظري انتظري انتظري ابنتي انتظري ضفري هنا وانصتي إليه واتركي الصداع، فقد يكون في كلامي معك علاج لك. ثرثرة الناس عنا ربما أخفتك مني وجعلتك تظنين أنه لم يعد ممكنا أن تحدثيني كما كنت تفعلين من قبل، وتقولي لي كل ما بقلبك. احذري احذري، فهذه أكبر إهانة تستطيعين أن توجهيها إلي، وأقبح خيانة أن تري فيك ما لا أقوى حتى عن التعبير عنه. لقد حافظت على كل وعودي لك ولم أتراجع خطوة واحدة، فإذا كان هناك ناس تتكلم، ناس تضحك، وإذا كان هناك من يحتج ومن يهدد إلى درجة أنهم أرسلوا لي الناظر في المنزل كما رأيت، اتركيهم يقولوا، اتركيهم يفعلوا. الكلام والضحك والاحتجاجات والتهديدات لا تعني شيئا بالنسبة لي، ويجب أن لا تعني شيئا بالنسبة لك، بالنسبة لك أنت أيضا. أعلم تماما أنا وأنت أننا لا نرتكب رذيلة، وعلينا أن نهتم إذن بأن نظل متحدين جميعا ولا نعطي الغلبة لأحد علينا، وننتظر أن يوضح الزمن أننا على حق، ليس الآن ولكن بعد وقت قريب، وقت قريب عند وفاتي، عندما أترككم أنتم الثلاثة مدعمين وفي سلام راضي. أفهمتي؟ أفهمت قولي؟ أفهمت؟ نعم نعم فهمت. إذن تكلمي الآن، ماذا حدث؟ تعاركتما؟ لا، ليس من عراك، لم أتعارك مع أحد. طيب ولماذا لم يحضر منذ 3 أيام؟ وماذا أعرف أنا عن هذا؟ لم يذهب حتى إلى البنك منذ 3 أيام كما قال لي الصراف أمس. يبدو أنه يشكو من الصداع والآخر. آخ يا إلهي يا أولاد، تذكروا تذكروا أن الزمن ممتد لكما، وأن كل يوم تأخذونه مني حرام. 3 أيام لم تغني، 3 أيام لم تضحكي. هكذا هكذا أرأيت؟ وتصرين أنه لا يوجد في الأمر شيء، لابد من أن يكون حدث عظيم، ولابد من أن تقول لي. هم إذا رفضت أن تقولي لي ستقولين لأمك على الأقل. أمي؟ حضرت أمي، ليس لدي شيء أقوله، ليس لدي شيء أقوله. اتركوني اتركوني. من هناك؟ روزا؟ ها أنا ذي. ولا تأتينا هنا لتقولي لي ماذا كان ردهم؟ إنهم أتون توا، خرجوا بعدي. واعتبرهم هنا، وأعرف أنهم راغبون عن الأمر كله، عن الحضور، لأنهم يقولون إنهم لا يريدون التدخل في أمورك. ومن طلب منهم التدخل؟ لست أدري، هكذا قالوا. ولكنك قلت لهم إن السيدة متعبة. قلت لهم ونظروا بعضهم لبعض. وعندئذ فككت لسانك وهات يا كلام. كفى، قولي أنا على الأقل ما تعلمين إذا كنت تعلمين شيئا. وماذا تريدني أن أعرف؟ أنا لا أعرف شيئا، أنا أقوم هنا بالخدمة ولست جاسوسة، وليس لي أي مهنة أخرى غير مجرد الخدمة. أي تقفزينك الثعبان. لأني أحترم نفسي، أفهمت؟ إن أعجبك حالي فبها ونعمت، وإن لم يعجبك فاطردني. أحترم السيدة وإن كنت لا أوافقها على تصرفاتها، وأحب الطفل. أما بالنسبة لك، إذا أردت أن تعرف فخذها مني، أنا لا أهضمك. إن أعجبك فبها ونعمت، وإلا فاطردني. طويلة اللسان، طويلة اللسان. ها؟ عزيزي تشوكوماري، حماتي العزيزة. تفضل تفضل، استريح. شكرا جزيلا. هذا المكان لا يريحنا. اجلس على الأقل واخلع قبعتك. لن أخلع شيئا. وأنت على الأقل يا حماتي ارفعي الطرحة عن كتفك. شكرا، لن أرفع شيئا. وللعلم أنا أخلع قبعتي في بيتي، هذا ليس بيتي، وبالتالي هذا بيت ابنتكم، وإن كنت تصمم دائما على عدم اعتباره بيتكم. ماريانا، هيا بنا، هيا بنا. أنت مجنون. أنت فعلا مجنون. من يقول هذا؟ يا الله يا الله، لا تعمل منها حكاية. عندي أمور أخرى في دماغي. اجلس نتكلم. تتكلم أنت؟ تريد أن تتكلم؟ يجب أولا أن تسمع الحديث القصير الذي نريد أن نقوله نحن لك. دورك، هاجم، اصلخ. نسمع هذا الحديث القصير، نعم، ولكن أسرعوا أرجوكم. اسمع، بالنسبة لي وبالنسبة لزوجتي، أنا وزوجتي نحن الاثنين. عظيم جدا. إلى الأمام. لا، خذ حذرك لتحديد الأمور. نحن الاثنين زوج وزوجته حقا. إذن بالنسبة لي وبالنسبة لزوجتي، فأنت تعلم تماما أن أقدامنا لم تطأ هذا المنزل إلا يوم الفرح. والله يعلم كم تعذبنا. أنتما؟ ولماذا؟ ومتى؟ تقول لماذا ومتى؟ تقول حتى الآن. حتى الآن أتعلم أن الناس ينظرون إلينا بعيون جاحظة من الأبواب ومن الشبابيك في كل مرة نأتي إلى هنا؟ عظيم عظيم، نظروا إليكما، ثم ماذا؟ كفى أنت يا مريانا، دعيني أتكلم. لحظة يا تشيكوماني، أريد أولا أن أعرف الآتي. هل قلت لك في المدرسة أم لم أقل مرات عديدة أن تحضر هنا مع زوجتك لزيارة ابنتك؟ نعم قلت، لا أنكر. ومن منعك إذن من الحضور؟ تريد أن تعرف من منعنا؟ انتظر يا مريانا، أرد عليه أنا. ما دمت أنت تكلمني عن المدرسة، فأريد أن تعرف أنني أحييك أمام زملائك وطلبتك. أحييك لمجرد الالتزام الاجتماعي وكفى، لأنني أنا وحدي والسيد الناظر نعرف القاذورات التي أضطر إلى مسحها من على الحوائط عنك وعن ابنتي. أشياء تجعل الإنسان يسقط بوجهه في الوحل خجلا في الوحل. ومع ذلك تريد أن تعرف من الذي منعنا من الحدوث. أنت أحدوثة البلد كلها، والبلد عندها حق، وأنا وزوجتي مع البلد. فأعلم إن لم تكن تعلم. لأننا أناس لم نفقد بعد حمرة الخجل هنا. هنا نحن أناس محترمون، محترمون. كفى كفى كفى. أتريد أن تعرف من أنتما؟ حمير حمير، أنتما حمار وحمار. كلمني بأدب لأنني حمار. اسكت اسكت يا حمايا. تعرف ماذا وكيف ولماذا أخذت ابنتك؟ أخذتها لأنك أردت أن تأخذها. نعم نعم، وبكل قلبي. ولم يكن بسببنا أنك أخذتها، ها؟ ولو كان علينا لكان الأفضل أن تظل مكانها. هذا أحسن، وصمة مستورة لا عورة مفضوحة كما فعلت. هل تعرف أننا لم نعد نستطيع الخروج من الباب أو أن نطل من الشباك خوفا من أن تأكل الناس وجهي ووجه زوجي؟ انتهلتم؟ أفرغتم ما في جوفكم؟ هل يمكنني إذن أن أتكلم الآن؟ لا، انتهينا. ماذا نفرغ؟ ماذا؟ انتظر. بالنسبة له، قل لي عن هذا الوقح الذي يسرق شرف الأسر، الذي أغرقك في الفضيحة من أخبص قدميك حتى قمة رأسك. أكان لابد من أن تعطيه ذلك المنصب المحترم في البنك؟ هل كان يجب أن يرعى هو بالذات مصالحك؟ فهمت، وهذا هو سبب استنكاركم. لا، ليس هذا وحده، هذا بالإضافة للمساخر الأخرى. لم يكفك أن تسمح له رغم استنكار البلد كلها بالاستمرار في دخول بيتك؟ وتريد أن نحضر نحن أيضا ونقابل ذلك الوغد؟ اسكت يا مريانة. ألم يكفي؟ هل كان من الضروري أيضا أن يرعى هو بالذات مصالحك؟ هل كانت ابنتي في احتياج إلى وصي من هذا النوع؟ بالمعاش الذي تتركه لها والثروة التي هبطت من السماء، ألم يكن ممكنا أن تظل ابنتي حرة بنفسها ومعها الطفل دون تلك الفضيحة وفي حماية أمها وحمايتي أيضا؟ رائع. وهل هذا منطق؟ كانت ابنتكم ستأخذ ليرتين معاشا، أما التركة فمن الذي كان يتوقعها؟ طبعا لو كنت تخيلت أنها آتية لكنت طالبت لا من ابنتكم بالذات، ولكن من أي فتاة ترغب في الارتباط بي لمساعدتي وتريحني قليلا في شيخوختي. كنت طالبتها بأن تنتظر وفاتي في شيء من الصبر لتفعل بعد ذلك ما تشاء، إلا أن هذه الثروة جاءت متأخرة ودون انتظار. لم أكن أبدا أحسبها في حسباني، أفهمتما؟ بعد أن وقعت الواقعة وتم الاتفاق، وكان لابد أن تترك الأمور كما كانت، كان لابد من احترام الاتفاق. كفى. أتعرف لماذا حضرنا الآن؟ حضرنا لأنه يبدو أن مشيئة الله أرادت أن ينتهي كل شيء الآن. كيف ينتهي كل شيء؟ ماذا تقول؟ نقول تقوله البلد كلها. ينتهي؟ كيف تغضب بدلا من أن تحمد الله؟ باسم الآب والابن والروح القدس. ولكن ماذا حدث؟ قول لي، أمن الممكن أن أكون أنا الوحيد الذي لا يعلم؟ ما؟ قولوا لي فورا. ما قولوا ما تعرفونه. هذا إذن هو السبب، لذلك تبكي المسكينة منذ 3 أيام. المسألة خطيرة إذن. ماذا يقال في البلد؟ لا فائدة من الصليب. أنت يا يا يا يا لا لا لا انتصري انتصري لأنني ما زلت موجودا، أنا هنا لم أمت بعد. وصل الموضوع إلى القساوسة والمحافل الدينية. يا رحمن يا رحمن يا رحيم. نعم نعم القساوسة. أنت لا تعلم أن أخته أخت يعقوب؟ نعم بالضبط، الآنسة روزاريا دليزي قلبت رجال الكنيسة جميعا قسيسا قسيسا. وأبلغك بأن الأب لندولينا سيكون هنا بعد قليل. نعم. الأب لندولينا من هو؟ رجل قديس راعي كنيسة القديس ميشيل. أعرفت من هو؟ هو هذا. نعم الأب الروحي للآنسة دليزي. هو هذا. وهذا ويريد أن يأتي. يريد أن يأتي ليتحدث معي. جاءني بالمنزل أمس مساء معتقدا أني متفق معك وأعاونك في وعندما علم أن العكس هو الصحيح قال إنه سيجيء لي بالمنزل. عظيم عظيم. اتركه يأتي متى ما يريد محادثتي، فهذا دليل على أنه ما زال على علاقة بي وسوف نرى. وفي هذه لا لا لا انتظروا انتظروا. أرجوك ادخلي هنا عند ابنتك. أنا لا لا أريد أن أسمع شيئا عنها. أي لا تعقدي المسائل مرة أخرى. ادخلي ادخلي وحاولي بالحسنى واللطف أن تجعليها تقول لك ماذا حدث وماذا جرى بينهما. أنا؟ أنت مجنون تريد أن أتكلم معها في هذه الأشياء؟ أنت مجنون. ظننتك أما طيبة، الحالة شديدة الخطورة. بالله عليك لا تنزع الرحمة من قلبك. ادخلي. سأدخل ولكني لن أتكلم. خذ طيب. بالك أما إذا تكلمت هي. طيب طيب طيب. قد تلقي بنفسها على صدرك عندما تراك وتقول لك كل شيء. هيا ادخلي. هل أدخل؟ ادخلي بلطف أرجوك. قلت لك لن أتكلم أما إذا تكلمت هي. وفي هذه الأثناء تعمل لي أنت خدمة أخرى يا تشينكوماني. أنا ولا تشك في أننا لابد أننا سنصل إلى اتفاق في آخر الأمر. لا أود أن أسمع هذه النغمة. أنا موظف عمومي متواضع أي نعم، ولكني موظف عمومي لم أنس بعد هذا. أرى ذلك، ولكنك نسيت أنك أب. أريد أن أعرف كم من الآباء يوجد هنا. أقلهم جميعا أنت. ماذا؟ نعم أؤكد لك هذا. الخلاصة انتبه لماذا أقوله لك. تكلم تكلم. إذن أرجو أن تتعجل، انزل إلى الميدان ثم ادخل البنك الزراعي. وبعد ذلك؟ أعوذ بالله، هذا وجه من يريد التعاون؟ وضح غرضك، ماذا علي أن أفعل في البنك الزراعي؟ لا شيء، ترى إذا كان يعقوب دليزي هناك. أنا؟ هذا المجرم؟ ولكن أين مخك يا أستاذ؟ إذا رأيت هذا المجرم فإني... تجري مثل الأرانب أمام الكلاب لتبتعد. ولكنك قد لا تراه لأنه لا يذهب إلى البنك منذ 3 أيام. هل لديك مانع من التحدث مع الصراف؟ مع الصراف ليست هناك أي صعوبة، ولكن لتعلم أنني لن أتحدث عن ذلك الإنسان. يكفي أن تسأله باسمي عن الأخبار. وإذا رأيت فلان أبعد أبعد وتعالى قل لي. لا أريد أن أراه لا أريد أن أراه. أتعرف لو رأيته؟ سيدي الأب لندولينا يقول إنه يريد محادثتك. ها هو ذا، رأيت؟ أدخليه. أنا ذاهب. الحمد لله أن بعض المحترمين بدأوا يدخلون هذا البيت. تحياتي تحياتي أيها الأب المحترم، تحياتي. يا أستاذي المبدل. سيدي الموقر، تفضل خذ راحتك أرجوك. شكرا شكرا. لا لا لا لا لا، هنا هنا أرجوك. أنا مرتاح هنا أيضا. شكرا شكرا. لا لا لا يمكن، إنك شخصية بارزة. تحت أمرك، متشكر. أنا شاكر عطفك. ما سبب تشريفك لنا بالزيارة؟ إليك يا أستاذ، إذا سمحت، أنا في احتياج لمعروفك، وهو أمر لا يمكن إنكاره، ولا ترجع المسألة إلى الذي جئت من أجله وحده، وهو أمر حق، ولكن من أجلي أيضا، باعتباري خادم الرب الخاشع، فأرجو تشجيعي على الحديث في مسألة، مسألة حساسة للغاية. تشجع تشجع. ها أنا ذا واضع تحت تصرفك كل الطيبة التي في، ما دمت تعترف لي بها وكل ما تحتاج منها، وأنا متأكد أنك لا تأخذ أكثر مما يكفيك. تكلم. في حدود الشيء اللائق طبعا، فالمسألة مسألة ضمير يا أستاذ. ضميرك أنت أم ضمير الآخرين؟ نفس مسيحية مسكينة يا أستاذ، ولا أرى إذا كانت مصيبة أم مخطئة. لا لا لا لا لا، لا أريد التورط. حتى أنت؟ ماذا تقول؟ لا لا لا لا شيء. أكمل أكمل. أقول لا أعرف إذا كانت مصيبة أم مخطئة، ولكن هذه النفس متألمة لما أثير في البلد من الأقاويل الضارة التي تتعلق بشقيقها. فهمت. حضرت عن شقيقة يعقوب دليزي. أنت الذي ذكرت الاسم يا أستاذ ولست أنا. اسمع يا أبي، إذا أردت أن تتحدث عن هذا فلا بد من الاتفاق بيننا. أولا عليك أن ترفع الكلفة وتخلع القفاز. ولكنها أنا في الحقيقة. لا لا لا لا، أقصد اليدين بل اللسان، أقصد الكلام الواضح المفتوح. معي لابد من أن يكون الحديث هكذا، لأني لا أخفي شيئا بصراحة. ولكن اسمح لي، أتقصد عدم احترام وظيفتي المقدسة؟ وهل هو سر من أسرار الاعتراف؟ لا لا لا، انظر، إنه الألم كما قلت لك من قبل، الألم الذي تشعر به أمة مسكينة جاءت تطلب النصيحة والمعونة من قسيسها. أنت جئت لي لسبب يا أستاذ، لو صبرت علي قلته لك. قل قل. سأتكلم بصراحة كما ترغب، فكما تعلم الآنسة دليزي أكبر من أخيها بسنوات عديدة، وقامت بدور الأم بالنسبة لهذا الشاب الذي تيتم منذ أن كان طفلا تقريبا، والحمد لله كانت سعادتها كبيرة لما رأته يترعرع تحت عينيها حيا مؤدبا ومطيعا. في إمكانك الاختصار يا أبي، هتظنني لا أعرف يعقوب؟ يعني كما قلت لك، كل الصفات الطيبة التي تعترف بها لهذا الشاب تعود في تقديري إلى التربية الحسنة التي أحاطته بها أخته. كم هو جميل أن ينتهي الإنسان مثلما تنتهي شمعة المسبح. لا أفهم. يلتهب ويتساقط يا أبي. هذه الآنسة دليزي نعم نعم، مخلوقة طيبة، طيبة جدا، وأعتقد أنها عرفت كيف تربي أخاها. وكيف حدث إذن يا أستاذ أن هذا الشاب المؤدب أصبح هدفا للأقاويل الكثيرة في البلد؟ بالنسبة لي المسألة واضحة، فالشاب يتردد على منزلك بشيء من الكثرة، والناس الخبثاء يرون زوجتك الفاضلة في ريعان شبابها هي الأخرى. ادخل يا أبي في موضوع زيارتك. ولكننا دخلنا. لا، لنختصر الطريق، أرسلتك الأخت لتطلب مني أن أمنع يعقوب من دخول بيتي بعد الآن حتى نقطع الأقاويل التي تسميها ضرة. هذا ما تريد؟ لا يا أستاذ، ليس هذا بالتحديد ما أريد. ماذا تريد مني إذن غير ذلك يا أبي؟ الواقع أني كلمتك عن أخته، عن ألم أخته من الأقاويل التي لا تضر الشاب وحده بل تضر أيضا. لا تهتم بي أرجوك. أنا فاهم أنك أحلى من الأقاويل، ولكن امرأة مسكينة. لا، أخت مسكينة يصح أن تعتبرها، تتألم وتبكي وتطلب المواساة والمعونة. إنها امرأة يا للطرق القذرة، يا للطرق القذرة في هذا البلد الموضوع. طرق قذرة لا تكاد تمطر حتى تنغرس أقدامك في الوحل. وكم من متعة اللعب في الماء إذا استمر المطر وازداد الطين بلة. الحقيقة لم أفهم ما علاقة الطرق بحديثنا. إني أرتدي حذاء من اللبات يا محترم، وتتكلم عن ذلك البكاء الطويل للأخت، وعندئذ لا أدري لماذا فكرت في الطرق عندما تمطر. لا تهتم بهذا. ماذا كنت تقول؟ أقول إنها أرسلتني. أي نعم يا أستاذ، ولكن لا لغرض سوى أن تلتمس منك معروفا. في الواقع شهادة صغيرة لا تستهدف إلا راحتها، ليس إلا شهادة بأن هذه الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة ولا يمكن أن يكون. ولا تطلب شيئا آخر؟ أبدا، لا شيء غير ذلك، لا شيء. لأنها فيما يختص بعودة يعقوب إلى هنا تظن أنها متأكدة أنه لن يحدث بعد ذلك أبدا، أليس كذلك؟ لأنها باعتبارها أختا طيبة وأما طيبة أقنعته تماما بضرورة عدم تردده علينا، أليس كذلك؟ نعم يا أستاذ، هذا ما تعتقد أنها نجحت في إقناعه به. والآن ترغب في شهادة مني؟ حاضر، أعطيها لك. شكرا شكرا شكرا شكرا، هذا لا يكلفني هذا شيئا. شطران، حيث أنه ونظرا لسماعي عن تلك الأقاويل إلى آخره إلى آخره، أشهد وأقر إلى آخره إلى آخره. تفضل يا محترم، يمكنك الذهاب، أعملها لك وأوصلها من الباب للباب. أنا سعيد حقا، سعيد حقا يا أستاذ بهذا الكرم العظيم وأقدره جدا. ولا مؤاخذة، ألا تريد أن تعطيها لي لأوصلها لها فورا؟ لا، ليس عندي وقت الآن، ولكن ثق تماما أنني أدبقها لها وأرسلها إليها اليوم. ألم ترسلها إلي؟ لا لا، ولما أرسلها إليك؟ فالأخت مباشرة، إنني أرسلها للأخت مباشرة، كن مطمئنا. إذن فأنا أحييك. ها انتظر انتظر. قل لي أتعلم يا محترم أن يعقوب هذا الشاب الطيب بل العظيم والحيي المؤدب، ولكن نعم نعم ولكنه متعطل. هذا الشاب وجد وظيفة في البنك عن طريقي. أتظن أنني لا أعرف هذا يا أستاذ؟ أعرفه جيدا، وأرجو أن تصدقني. الأخت تشكرك كثيرا وتذكرك دائما بالخير وتعترف لك بالجميل. الحمد لله، أنا سعيد جدا بهذا التقدير. إذن طاب مساؤك يا أستاذ، وشكرا جزيلا مرة أخرى. مع السلامة. مع السلامة يا محترم. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة يا محترم، أرجو أن أسألك عن شيء آخر يحضر الآن في خاطري، وأرجو أن تبدد لي بعض الشك. هل تعتقد أن شابا، أي شاب، لن يؤنبه ضميره بأي صورة لو طبعا لمجرد الصدفة، طبعا لو غرر بفتاة وجعلها أما ثم التقت في الوقت المناسب برجل عجوز مسكين؟ تعرف إنك مصاب بسعال شديد يا محترم. عالج نفسك بلصقة جيدة تزيل البرد. مع السلامة، مع السلامة. السيدة ماريانا. لا فائدة، تعرف، لا تتكلم، لا تريد الكلام. لا يهم. أرجوك ألبس الطفل. الطفل؟ وهل أعرف أين ملابس الطفل؟ لك حق، شكراً، أذهب أنا لألبس الطفل. مالك؟ ماذا حدث؟ أي ماذا حدث؟ تسألني أنا؟ يبدو لي بيت مجانين، وأنت من أين أتيت؟ قابلت الأب لندولين على السلم وكأنه تلقى ضربة على رأسه وعيناه زائغتان. ما أخبر لينا؟ ماذا قالت لك؟ لا شيء، لم ترد أن تقول لي شيئا. ما أقول لك، هيا بنا. انتظر، ربما يكون غير مناسب في هذا الوقت. والآن اجلس يا نيني على هذه المائدة الصغيرة. هذه هي السترة، ارتديها. هيا نيني، البس حذائك الجديد. هكذا. الآن يا أمور، ستتمشى مع بابا نزهة صغيرة. كم تمنيت أن تسميني جدي مع بابا. يا لني، نزهة صغيرة، نذهب نحن الاثنان لنقابل جيمي. ماذا تسميه أنت؟ يعقوب؟ لا، جيمي، أليس كذلك يا لني؟ جيمي. يا حبيبي. والآن هيا بنا. ماذا تقول يا أستاذ؟ إلى أين تريد الذهاب؟ ابعد عن طريقي ودعني أذهب. فكر بربك فيما تعمل. أتريد أن يغمرك العار؟ سأمنعك أنا. لا تجعل نفسك مسخرة البلد كلها. أي مسخرة؟ امشوا أقول لكم امشوا. مسخرة مسخرة أنتم المسخرة. دعيني أخرج أفسحوا. شيء لا يصدق، يذهب إليه في بيته. يا رب يا رب، ما هذا الرجل يا رب، ما هذا الرجل يا رب، ما هذا الرجل يا رب. الفصل الثالث. في بيت دليزي، غرفة استقبال صغيرة قليلة الزخارف، تكاد تشبه غرف استقبال الزائرين في الأديرة. على الحائط الداخلي يوجد رف رخامي بين بابين تغطيهما الستائر. فوق الرف علقت صورة كبيرة لعذراء روزاريو، رمز تحمل العذاب والتضحية، وأمامها قنديل صغير مشتعل. على الجانبين يمينا ويسارا بابان آخران وعليهما ستائر أيضا. عند رفع الستار يظهر على خشبة المسرح القس ليندولينا وروزاريا ديليزي، الأول جالس على الأريكة القديمة والثانية على مقعد فوتي صغير. الأب ليندولينا يرتشف فنجانا من القهوة. أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام، على ما يرام تماما. تركته وهو يتصور أنه اكتشف هدف زيارتي. ما أطيب هذه القهوة. السكر مضبوط؟ جدا. في لحظة معينة قال لي نختصر الطريق، أرسلتك الأخت لكي تطلب مني أن أمنع يعقوب من دخول بيتي بعد الآن. أهذا ما تريده؟ وعندئذ قلت أنا لا يا أستاذ، ليس هذا بالتحديد. تصور، وهو ماذا قال؟ ذهل، لم يكن يتوقع هذا الرد. لا لا، أعطني الفنجان أحمله عنك. تفضلي. شكرا. كان يبدو له أن أهم ما نريده هو منع يعقوب من الذهاب إلى بيته، وعندما علم أن هذا لم يعد موضوع صراع بالنسبة لنا ولم يعد أمر ممكنا أن يناقش، قال كيف، وقال وثم. طبعا طبعا أتصور هذا، ومع ذلك فكان من الأفضل أن تجعله يكتب الضمان أمام عينيك. طلبته منه وقال ليس لدي وقت. ولم يكن من الحكمة أن يلح الإنسان عليه في تلك اللحظة. كان ينبغي أن يقال الكلام وأن يعرف الإنسان كيف يقوله ويقف الموضوع عند هذا الحد، ونتظاهر بأنه ليس له أي قيمة عملية. أفهمت؟ وقيمته الوحيدة معنوية، لأنه يريحك رغم ما فيه من السذاجة. أفهمت؟ نعم نعم فهمت، فعلا سذاجة، ولكنك تعرف أنه ليس من أجلي، بل من أجل تلك الفتاة التي ترغب في الحصول على التصريح أولا. والآن أخشى أن يعاود التفكير في الموضوع ويرجع عن كتابته. لا أظن، لا أظن، تأكدت من هذا أكثر من مرة. هو حيث أن المسألة ليس لها أي أهمية بالنسبة له فسوف ينفذ وعده، وإن كان سيستمتع فيما يتخيل بالضحك على عقولنا نظير شيء تافه. وعلى كل حال خرجنا من زيارتي بأنه متأكد أن يعقوب لا يمكن أن يتردد على بيته بعد ذلك. الأستاذ الأستاذ يا أنسة، الأستاذ الأستاذ. كيف؟ هنا أمام الباب. سمعت الجرس، جريت أفتح، ولكن الحمد لله، الحمد لله أن الله ألهمني أن أفتح الشراعة أولا. هو ومعه الطفل. ومعه الطفل؟ ومعه الطفل أيضا؟ يا للوقاحة، يا رب لقد تخطى كل حد. أرأيت؟ أمتأكد أن يعقوب لا يمكن أن يتردد على بيته؟ ها هو ذا على العكس يأتي إلى بيت يعقوب. والآن العمل، ماذا تريدين أن أقول له؟ إن نعيه من الدخول. قولي له إن يعقوب غير موجود. عظيم، عظيم جدا، فعلا قولي له ذلك بدون أن تفتح الباب من الشراعة. اطمئني، سأكلمه من شراعة الباب. أرأيت يا أبتي وكنت تقول؟ تأكدي أن قلة أدب هذا الإنسان أذهلتني. يا ربي ماذا أفعل الآن؟ يجب علينا أن نظل صامدين، لا مساومة يا أنسة. كان يبدو عليه الاستسلام، يبدو، لست أدري، هو نفسه طلب أن نتكلم بوضوح وصراحة، والتزمت حدود الاحترام والمجاملة، واستأذنت بعد أن تأكدت من أني أستطيع الخروج، وأنا مطمئن تمام الاطمئنان. وها هو ذا ومعه الطفل أرسلته زوجته، مؤكد. أقول، أليس من الأفضل في هذه الحالة أن يواجه مثل هذا الرجل مواجهة مباشرة حازمة جدا، بدلا من أن نختبئ كما نفعل الآن؟ ولكن من الذي يواجهه؟ أنت؟ أنا؟ لا لا لا لا لا أظن أنه مناسب، لا لأني أتراجع. في مثل هذا الموقف يجب أن يتدخل أحد أفراد العائلة. أنت يا آنسة روزاريا، ولم لا؟ أنت أخته، وإلا يواجهه يعقوب نفسه. لا يعقوب، لا يعقوب، لا. اسمعيني، لا أقول الآن لأنه ليس مستعدا، ولكن يتذرع يعقوب بالشجاعة ويقول له في وجهه إن كل شيء قد انتهى، وأن لا ينتظر مجيئه بعد الآن. ها هي فلومينا الإنسانة الطيبة. هل رحل؟ رحل، لا يريد أن يسمع شيئا من هذا. ألم تقولي له إن يعقوب غير موجود؟ قلت وأعدت ما قلت 100 مرة. وهو؟ يضحك ويقول طيب، يقول إنه يريد أن يتكلم معك. معي أنا؟ حاولت أن أفهمه أنك غير موجودة أنت الأخرى. وهو؟ يضحك، يقول افتحوا، سأنتظر هما. قلت الباب مغلق وليس معي المفتاح، أتعلمين ما فعل؟ جلس على السلم وقال لي إذن سأنتظرهما هنا، لن يذهب ولو ضربوه بالعصي. وبعد؟ هيا يا آنسة، استقبليه. استقبليه وحاولي أن تمسكي نفسك قدر استطاعتك، الشدة والحزم والصبر عندك منها كثير. اسمعي كلامي. وأنت يا فلومينا، اذهبي لفتح الباب. أنسحب أنا من هنا بعد إذنك. يمكنك الذهاب عند يعقوب في غرفته. سأذهب عنده، الشدة، الحزم، الصبر. تعالى ادخل. عزيزتي الآنسة روزاريا. كيف يا أستاذ؟ أتأتي إلى بيته ومعك الطفل؟ إنه يوم جميل جدا، لم يخرج المسكين الصغير من المنزل منذ 3 أيام. حملته إلى أمه وقلت لها تلبسه، سوف أمشيه 2 خطوات. الصغار مثل العصافير، في لحظة تكون برياشها منفوشة، وبعد دقيقة يظهر قليل من أشعة الشمس فتصبح كلها حياة وسرور. ولكن ألم يكن لديك مكان آخر تحمله إليه؟ اسمح لي أن أسألك، لماذا أتيت إلى هنا بالتحديد؟ وما المانع؟ هنا لم يظهر يعقوب ولم يظهر نفسه منذ أيام عديدة. أعرف أنه لم يذهب حتى إلى البنك، لم أقابله في الطريق أيضا أبدا، فظننت أنه قد يكون متوعك وحضرت لأسأل عن حاله. صحته طيبة تماما يا أستاذ، بدليل أنه خرج من البيت كما قالت لك فيلومينا. لا مؤاخذة يا آنسة، أرى أنك تعامدينني بأسلوب جاف، ربما أسأت إليك أو إلى يعقوب دون أن أدري. ألأني جئت إلى هنا؟ ها تسألني في هذا؟ لم تدرك وحدك، أليس كذلك؟ أنا فاهم يا أنسة روزاليا، شعري أبيض، وقبل أي شيء فمن الأفضل أن نتخلص من كل مظاهر الغضب وندعه يتبخر. لست غاضبة، أكرر لك أن يعقوب غير موجود، وإذا أردت أن تراه وتحدثه فلا تتعب نفسك مرة أخرى بالحضور للسؤال عنه هنا. سيذهب يعقوب بنفسه لمقابلتك، ولكن ليس في المنزل. نعم بكل تأكيد، لا أنت في بيتي ولا هو في بيتك. بعد ذلك سيأتي لمقابلتك في المدرسة أو في أي مكان تحدده. ترين يا أنسة؟ وتقولين بعد ذلك إنك لست غاضبة؟ لابد أن هناك سوء تفاهم نشأ وسيصفى تماما. اسمعيني، أنا في صراحة ودون لف ولا دوران. نعم نعم يا أستاذ، أنا موافقة، يجب توضيح الأمور مرة واحدة، وكلما كان في وقت قريب كان أحسن. نعم وصلنا الآن. لا تشكي أبدا أننا سنصل وسنصفي كل شيء وسنجعله واضحا. اتركيني أجلس واذهبي ونادي يعقوب. يا إلهي، قلت لك غير موجود، غير موجود، غير موجود. كم مرة أكرر لك هذا الكلام؟ لا لا لا لا, لا مؤاخذة يا أنسة، هل جرت العادة في بيتك أن يتكلم القس مع الكراسي؟ القس، وما دخل القس والكراسي؟ إليك قبعة وكرسي، أنا أعرف حسن التربية في هذه الأسرة. أتركها، قبعة الأب لندولينا. لن أتلفها. أقول إنه ليس في إمكاني الافتراض أنه هنا وحده. بكل تأكيد يعقوب معه. أبدا على الإطلاق، الأب لندولينا كان معي، وهو الآن مع فيلومينا. لا تتدخل في شؤون بيتي من فضلك. أنا أتدخل؟ ليست عندي هذه الرسيلة إطلاقا يا آنسة. أما عن الآخرين بالنسبة لأمور خاصة فتدخلهم زاد عن الحد. إذن يعقوب غير موجود؟ نعم غير موجود. إذن ينبغي أن أذهب. لماذا تريدين أن تجعليني أعود مرة أخرى؟ قلت لك لا داعي للعودة، سيحضر عندك يعقوب بنفسه في المدرسة. تريدين أن تتعبيه فيأتي إلى المدرسة في حين أنني هنا وهو في الحجرة المقابلة وفي استطاعتنا أن نتحدث فورا؟ نعم نعم يا أستاذ، أنت على حق، أنا ذاهبة لأدعوه حتى تنتهي هذه القصة مرة واحدة وبشكل نهائي، ما دمنا نتعامل مع شخص له مثل هذا الأسلوب. اهدئي يا أنسة. كيف أهدأ وأنت تدفعني دفعا إلى الغضب بإلحاحك هذا؟ الطفل ينظر إليك باستغراب. سأنفذ لأني لا أعرف ماذا أفعل أمام إلحاحك هذا. انتظر هنا، أنا ذاهبة لأناديه. لا لا لا يا حلوة، لا تخاف لا تخاف، الخالة تضحك منك، ستجعل هذه الثورة كلها تتبخر حالا. تعرف من يأتي الآن؟ جيامي، أنت تحب جيامي أليس كذلك؟ وهو يشتري لك الحلوى واللعب. ولكن يا حبيبي الصغير يجب أن تحبني أنا أكثر، أن تحبني أنا أكثر منه بكثير بكثير، لأنني بعد قليل سأرحل يا بني الصغير. يا جميل أنت لا تستطيع أن تفهم هذه الأشياء، وربما لم تفهمها أبدا، فعندما تستطيع إدراكها لن تتذكرني أنا الذي حملتك بين ذراعي. هكذا وضممتك إلى صدري بقوة، هكذا أنا الذي بكيت من أجلك يا بني. ماذا قلت جيمي يحضر حالا، ماذا تقول سوف نذهب بسرعة. نعم ولكن جيمي يجب أن يحضر أولا، وأنت تبقى عاقلا. أولا يجب أن تبقى عاقلا كما قلت لك إلى أن يحضر. انظر تعال أعطيك هذا الكيس الصغير. خذ الله. سامع كيف يرن؟ ها العب به هو جيمي. اجري الى جيمي. اجري. هذا يا ساتر، ما هذا الوجه؟ يعقوب، ما بك؟ ماذا تريد؟ ما الكلام الذي عندك يا استاذ؟ كيف؟ ألا ترى الولد؟ أنا متعب يا أستاذ، كنت في السرير لا أقدر على فتح عيني ولا أستطيع مجرد الكلام. طبعا، ولكن الولد. ها هو. نعم والآن قل لي من فضلك ماذا تريد؟ تعال هنا يا نيني. يا حلو، اجلس هنا. لا انتظر على ركبتيك حتى ترى أحسن. ماذا أخذه؟ خذ ما تريد. خذ العب بهذا. انظر، ألبوم من الصور، هكذا. أترى كم هو جميل؟ انظر هنا. يا كم عروسة. أترى، ثم اقلب هكذا، ولكن لا ببطء دون أن تمسكها. يا انظر هنا. أتعرف من هذا؟ من هو؟ جامي. أترى جامي؟ نعم، عندما كان صغيرا مثلك وشعره مموج مثل شعرك. أترى؟ طيب الآن انظر وحدك. كنت متأكدا أن حالتك ليست على ما يرام. دماغك، أليس كذلك؟ هذا واضح يا أستاذ. أرجوك إذا سمحت لي. أجل وأنت واقف هكذا لا تستطيع الكلام. لا دون أن تمزق. انتبه يعقوب، كنت أريد أن أسألك إذا كان مدير البنك قال لك شيء. لا شيء، لم أقابله على الإطلاق. لم تذهب للبنك منذ 3 أيام؟ لم أذهب لأنني لا أريد أن أعرف السبب. سألتك لأنني قابلته أمس في الشارع وسألته عنك، وأثناء الحديث تكلمنا عن مرتبك، ولفت نظره إلى أن مرتبك ليس في المستوى اللائق، المستوى المطلوب، واتفقنا على أن يمنحك علاوة. يا أستاذ أشكرك، أشكرك، ولكن يجب عليك. تشكرني على أي؟ ولكن أرجوك يا أستاذ، أرجوك تتكرم علي بأن لا تتعب نفسك بعد الآن ولا تهتم بي. أرجوك يا أستاذ. هكذا. عظيم، أنت لا تحتاج إلى أحد الآن. لا أقصد هذا يا أستاذ. ماذا؟ ألا تريد أن تفهم؟ ماذا تريدني أن أفهم؟ أتريد منعي من خدمتك إذا كنت أنا أرغب في خدمتك؟ وإن كنت أنا لا أريد، لا أريد أنا. ومن أرعى إذن إن لم أرعك أنت؟ بمن أهتم إذن؟ بغيرك؟ لا انتظر، لا تتعجل، ستتكلم أنت من بعدي. اتركني أتكلم أنا الآن. يجب أن تعرف يا بني أن العجائز طبعا غير الأنانيين الذين جاهدوا في حياتهم كما جاهدت أنا حتى وصلوا إلى مراكزهم بأي طريقة من الطرق يوصلهم أن يروا الشباب الأكفاء يشقون طريقهم بجهودهم الخاصة فيسعدون لسعادتهم، ويسعدهم أيضا إن استطاعوا أن يوفروا عليهم المشاق التي اختبروها. وأنت تعلم أني أعتبرك ابني. ماذا بك؟ أتبكي؟ كيف؟ لماذا؟ لا تلمسني، لا تقترب مني يا أستاذ. أنت تعذبني عذاب جهنم. أنا لا أريد عطفك علي. أتوسل إليك أخرج وأنسى وجودي. أخرج. ولكن لماذا؟ ماذا بك؟ تريد أن تعرف ما بي؟ سأقول لك فورا. خطبت يا أستاذ، أفهمت؟ خطبت. نعم خطبت، وكفى إلى الأبد يا أستاذ. لم أعد أحتمل رؤيتك هنا، لا أحتمل وجودك في بيتي. أنت تطردني؟ لا يا أستاذ، ولكن الأحسن أن تنصرف. الأحسن أن تنصرف الآن يا أستاذ. متى حدث دون أن تقول لي شيئا؟ من شهر مضى وكنت تستمر في زيارتنا؟ تعرف أني امتنعت عن زيارتكم. من؟ قل لي من؟ فتاة يتيمة مسكينة مثلي، صديقة أختي. وتترك كل شيء هكذا؟ لم تعد تحسب حساب أي شيء؟ تقصد يا أستاذ أنك تريدني عبدا لك؟ عبدا؟ أنا الذي جعلتك سيد بيتي؟ نعم، هذا جحود حقيقي. الخدمات التي عملتها لك، هل عملتها لنفسي؟ ماذا كسبت أنا من الخدمات التي عملتها لك؟ كسبت السخرية من الحمقى الذين لا يريدون فهم مشاعري. إذن حتى أنت لا تريد فهم حقيقة مشاعرك، مشاعر العجوز المسكين الذي أوشك على الرحيل. بعد أن اطمأن على أنه خلف كل شيء في مكانه، يترك أما وطفلا، ويتركك أنت، كلكم أسرة واحدة سعيدة تعيش في ظروف حسنة. لا أعرف حتى الآن، ولا أريد أن أعرف من هي خطيبتك. لابد ما دامت أختك اختارتها، لابد أنها فتاة طيبة. ولكن يا يعقوب، اعلم أن من المستحيل أن تجد من هي أحسن من أم هذا الطفل. وأعلم أني لا أقصد الناحية المادية وحدها، ولكن أقصد أيضا أن عائلتك موجودة بالفعل، لا دخيل فيها غيري، لمدة قصيرة، ويمكنكم أن تتجاهلوا وجودي. ففي أي شيء أنا أضايقكم؟ أنا لكم بمثابة والد للجميع، وفي إمكاني أن أبعد عنكم، ولكن كلي وفي سبيل راحتكم، وفي إمكاني أيضا إذا أردت أنت أن أبعد عنكم، ولكن كلي. كيف حدث وماذا جرى؟ كيف دارت رأسك بهذا الشكل فجأة؟ يا بني قل لي ماذا تريد أن أقول؟ كيف؟ ألا تلاحظ يا أستاذ أن طيبتك هذه كلها هي طيبتي؟ أكمل ماذا تقصد؟ اتركني، لا تضطرني للكلام. لا بالعكس، تكلم، يجب أن تتكلم. تريد أن أصارحك بوضوح، ألا تفهم من نفسك أن بعض الأمور لا يستطيع الإنسان عملها إلا في الخفاء، ولا يمكن أن تتم أمام الجميع وأنت تعرف كل شيء والناس كلها تضحك؟ الناس، وتتكلم أنت عن الناس الذين يضحكون؟ ولكنهم يضحكون مني، هؤلاء الناس، ويضحكون لأنهم لا يفهمون، وأنا تاركهم يضحكون. استمعتم إلى مسرحية يعقوب فكر، تأليف الكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو، ترجمة محمد إسماعيل محمد. صور شخصيات: حسن البارودي في دور الأستاذ توتي، ملك الجمل في دور ماريانا، علي الغندور في دور تشينكوميني، عيد عبد الجواد في دور روزاريا ديليزي، إبراهيم فتيحة في دور ناظر المدرسة، مجد علي في دور ليلينا، هناء عبد الفتاح في دور يعقوب، نوال الجمل في دور روزا، محمد ماهر فهيم في دور الأب لندولينا، سهير رضا في دور فيلومينا. سجل المسرحية رفاعي محمد وطلعت عبد المجيد. أخرج المسرحية عبد المجيد شكري. البرنامج الثاني من القاهرة.